بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، اليوم موعدنا مع الكتاب الذي نتوج به رحلتنا في الكلام حول القواعد الفقهية، وهو لرجل يعتبر من أصحاب النفس العظيم جدا في من أئمة والمذهب الحنبلي في العصر المتأخر، سأقول في العصر المتأخر بعد العصر الوسيط، وهو تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهو رجل عجيب في الحقيقة، ابن رجب الحنبلي، يعني لا أكون مبالغا إذا قلت إن قراءات ابن رجب عليه رحمة الله توازي القراءة لابن تيمية. ابن رجب في كلامه وشروحه وما امتن الله عز وجل عليه به من التأليف كان رجلا عجيبا. والعجيب جدا ان ابن رجب لم يكن معروفا معرفه كبيره في عصره، وانما عرف وعرفت مؤلفاته بعد موته، حتى انك تتعجب جدا انه لما الف القواعد، قواعد الفقهيه وبعض الكتب، ظن البعض ان ابن رجب عليه رحمه الله انما جمعه من كلام ابن تيميه وليس الكتاب منسوبا اصلا اليه. يعني وواضح جدا ان الرجل، وهذا يظهر من مؤلفاته، كان قليل الكلام ولم يكن معروفا معرفة كبيرة بين في عصره في هذا التوقيت، كما يترجم له رحمه الله تعالى. لكن يكفي أن تعرف أن إذا قلنا الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكان في البداية للخلال وتلميذه عبد العزيز غلام الخلال كتابه التنبيه، وثم الرواية الثانية تكون في كتاب الروايتين للقاضي أبي يعلى في عصر أبي يعلى. وبعد ذلك كان ما ذهب إليه الموفق عليه رحمة الله، موفق بن قدامة، في كتابه الكافي. ثم بعد ذلك ابن تيمية وتلاميذه الخمسة، ابن تيمية ابن قاضي الجبل والزرتشي وابن القيم، القيم عليه رحمة الله، وابن مفلح، وتلميذ تلامذته ابن رجب، ابن رجب الحنبلي. لك أن تتخيل هذا. وكتاب القواعد الفقهية لابن رجب كتاب كبير جدا. أنا لم أرد أن أعرج على أصل الكتاب، لكن قربه واختصره رجل من أئمة الحنابلة في العصر الحديث، وهو رجل معروف بالفقه، قد عجن فقها من مفرط شعره إلى أخمص قدمه، وشيخنا ومجيزنا فضيلة الشيخ خالد المشيقح رحمه الله تعالى، خالد بن علي المشيقح، وهو أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم، وهو من علماء الحنابلة المعروفين في العصر الحديث. على كل حال، هذا الكتاب يعني كما يقال القواعد الفقهية هذه أهميتها، كما يقول الزركشي، فإن ضبط الأمور المنتشرة في القوانين المتحدة أوعى لحفظها وأدعى لضبطها بسبب القواعد الفقهية. والحكيم إذا أراد التعليم لابد أن يجمع بين بابين، إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه، وتفصيلي تسكن إليه. وكتاب القواعد كتاب كبير جدا، تكمن أهميته كما يقول شيخنا، هذه في قول ابن رجب: هذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلع على مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. ثانيا، أنه استوعب كثيرا من روايات الإمام أحمد والأوجه عن الأصحاب، وأكثر النقل عن بعض كتب المذهب التي لا توجد الآن، كبعض كتب القاضي أبي يعلى وتلميذه ابن عقيل وغيرهما من كبار الأصحاب. يحرر غالبا ما ورد عن الإمام أحمد من روايات، ويبين ما صح منها على مقتضى أصوله. مناقشة ما يريده من تخرجات وأوجه عن الأصحاب تخالف أصول الإمام أحمد وقواعد المذهب وردها وبيان ضعفها. العناية بنقل اختيارات ابن تيمية عليه رحمة الله أنه مرجع في معرفة المذهب. قال المرداوي: فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع، صاحب الفروع ابن مفلح. فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المقدم فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنف ابن قدامة والمجد، أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الغالب. ف فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين. الشيخ بيقول إن عملي في هذا الكتاب المحافظة على جملة القواعد، قمت بصياغة بعض القواعد على شكل أقسام ليسهل فهمها، شرحت ما يحتاج إليه، يحتاج إلى بيان وتوضيح بضرب المثال وتفسير الغريب. قمت باختصار الكتاب بحذف ما يورده ابن رجب من فروع وتخريجات يقوم بردها وتضعيفات، تحرير المذهب فيما يطلقه من الروايات والأوجه قدر المستطاع. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله. نبدأ مباشرة في صلب هذا الكتاب، ونبدأ بالكلام حول القاعدة الأولى. كل قاعدة الأولى: الماء الجاري كالراكد. والرواية الثانية: أن كل جرية لها حكم الماء المنفرد. الماء الجاري كالراكد. والرواية الثانية: أن كل جرية لها حكم الماء المنفرد. الماء الجاري الذي يجري عكس الماء الراكد، وهو الذي يركض يمر بالشيء ويتجاوزه كالأنهار والسواقي وغير ذلك. والراكد لا شك أنه هو الماء المستقر. ضابط الجرية هو ما أحاط بالشيء من فوق وتحت ويمين ويسار، أحاط به، وتغيره لو خالفته في الطعم أو في الرائحة أو في اللون. قال: ينبني على ذلك مسائل. لو وقعت في الماء الجاري نجاسة، فإن قلنا إن الماء الجاري كالراكد، فإن قلنا كالراكد اعتبر مجموعه، فإن كان كثيرا كلتين فأكثر لم ينجس بدون تغير. إذا كان الماء الجاري كالراكد يبقى المعنى أنه لو بلغ كلتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء كلتين، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، ده أصل، إلا إذا غير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة. قال: لو وقعت في الماء الجاري نجاسة، فإن قلنا كالراكد اعتبر مجموعه، فإن كان كثيرا قلتين فأكثر لم ينجس بدون تغير، وإن كان أقل من قلتين خلاص نجس حتى ولو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. قال: وعلى الرواية الثانية إن كل جارية لها حكم الماء المنفرد، تعتبر كل جارية بانفرادها. يبقى كل جارية إن بلغت قلتين لم ينجس. طب هذه الجارية برغم انه جاري، اذا لم تبلغ قلتين نجس، اذا لم تبلغ قلتين نجس حتى وان لم يتغير احد اوصافه. طيب لو غمس الاناء النجس في ماء جار، اناء فيه نجاسة وغمسناه في ماء جار ومرت عليه 7 جريات، هل طبعا في الحديث انه اذا النجاسة تغسل 7 مرات احداها بالتراب. قال: فهل ذلك غسلة واحدة؟ نعتبر ذلك غسلة واحدة ولا 7 غسلات؟ لو أنه قلنا أنه أن الماء الجاري كالماء الراكد فتكون إيش؟ تكون غسلة واحدة، إذ الغسلة على المذهب تعتبر بعد انفصال الماء. وعلى الرواية الثانية أن كل جارية لها حكم الماء المنفرد، فتعتبر كل جارية غسلة فيعتبر 7 غسلات. طيب رجل أحدث، أحدث يعني كان مجنبا أو حدثا أصغر، مثلا حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه 4 جريات متوالية، فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على القول بأنه كالراكد لا يرتفع، إذ الغسل على المذهب تعتبر بعد انفصال الماء. وعلى الرواية الثانية أن كل جرية في حكم الماء المنفرد يرتفع، والمشهور عند الأصحاب، مشهور عند الأصحاب عند الحنابلة رضي الله عنهم، أنه يرتفع حدثه. طيب لو حلف لا يقف في هذا الماء، لو أنا حلفت أنني لن أقف في هذا الماء وكان جاريا، هنا يحنث ولا لا يحنث؟ هنا لا يحنث لأنه جاري، بناء على أنه كالراكد عند أبي الخطاب وغير، لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان الأصل فيها أن مرجعها إلى العرف. قال: وقياس المنصوص أنه يحنث في حلفه، لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا، لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف. هذه القاعدة الأولى، ولو حفظت هذه القواعد يكون هذا أمر حسن جدا، لأن هذه القواعد يدخل تحتها عشرات بل مئات بل آلاف الجزئيات أحيانا. الماء الجاري كالراكد، والرواية الثانية أن كل جرية لها حكم الماء المنفرد. القاعدة الثانية: شعر الحيوان وظفره في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. هذا هو جادة المذهب. مرة أخرى: شعر الحيوان وظفره في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. مرة ثالثة، شعر الحيوان وظفره في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. هذا هو جادة المذهب. يتفرع على ذلك مسائل: إذا مس شعر امرأة، رجل مس شعر امرأة بشهوة، هل ينتقد وضوءه؟ إذا قلنا أنه في حكم المتصل ينتقد وضوءه، لأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لكن لو قلنا على هذه القاعدة أنه في حكم المنفصل خلاص لم ينتقد وضوءه. وكذلك ظفرها، أنه في حكم المنفصل، أو مسها هو بظفره أو بشعره، كذلك لا ينتقد وضوءه. مرة أخرى، إذا مس شعر امرأة، أننا اعتبرنا الشعر والظفر في حكم المنفصل، بشهوة لم ينتقد وضوءه. وكذلك إذا مس ظفرها بشهوة، أو مسها بظفره هو والظفر بحكم في حكم المنفصل، أو مسها بشعره، فكذلك لا ينتقد وضوءه لأنه في حكم ماذا؟ في حكم المنفصل. الأمر الثاني، هل ينجس الشعر بالموت؟ إذا كان في حكم المنفصل يبقى لا ينجس، أن الشعر لا ينجسه بالموت ولا بالانفصال حتى لو انفصل على المذهب. وكذا ما طال من الظفر، ما طال من الظفر. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المنع فنجس. غسل الشعر في الجنابة والحدث، أما في الجنابة فيجب غسله على المذهب، على المذهب، وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجب غسله إذ هو في حكم المنفصل، وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح، وأما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا، ظاهر إذا كانت لحية أو شعر، الظاهر فقط. طب لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يقع، لأنه في حكم المنفصل، قال لها شعرك طالق ظفرك طالق، هذا في حكم المنفصل فلا يقع الطلاق. كما لو قال لزوجته شعرك طالق أو شعرك علي كظهر أمي ونحو ذلك فلا يقع به ظهار ولا يقع به طلاق، ولو قال عتقت ظفرك أو عتقت شعرك لا يقع به عتق، فلا يقع به لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار. لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة وله لحية كبيرة تستره، فهل يكفيه؟ يعني لحيته كبيرة جدا، البنطلون منقطع، محل العورة منقطع، واللحية كبيرة جدا لدرجة أنها تستر محل العورة، هنا هذا الستر يكفيه ولا لا يكفيه؟ قالوا هذا الستر يكفيه لأن الشعر في حكم منفصل، كأنك أتيت بشيء منفصل وسترت به العورة. طيب القاعدة الثالثة، الزيادة على المجزئ من العبادة. الزيادة على المجزئ من العبادة، إذا أتى بالمجزئ من العبادة فزاد عليه، هل توصف الزيادة بأنها نفل أو أنها واجبة؟ فيوصف الكل بالوجوب، فيه وجهان. قال المجزئ من العبادة ما اشتمل أتى بشرطه وواجبه. هذه القاعدة على قسمين، القسم الأول أن تكون الزيادة متميزة منفصلة، هذا نفل، فالأشكال فأنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة، يبقى الصاع يحسب له على أنه الواجب الذي عليه والصاع الآخر نفل، هذه الزيادة. الثاني أن تكون متصلة، ففيه وجهان وينبني عليه مسائل. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، وقدر الإجزاء منه السكون وإن قل، وقيل قدر الذكر الواجب سبحان ربي العظيم، فهل يكون مدركا له في ركوع واجب أو تطوع؟ ظهر كلام القاضي تخريجها على الوجهين هذا وذاك. طب إذا وجب عليه شاه، كما لو ترك واجبا من واجبات الحج فذبح بدنه، فهل تكون الكل واجبة عليه أو السبع فقط والباقي يحسب له نفل؟ على وجهين، والمذهب كلها واجبة، المذهب كلها واجب. طيب خمس من الإبل زكاتها شاة. طيب إذا أخرج بعيرا وقيل بالإجزاء، طبعا المذهب لا يجزئ عدم الإجزاء، فهل الواجب كله أو خمسه الواجب؟ فيه وجهان، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ البعير عن 20 بعيرا أيضا، وعلى الآخر الواجب جميع البعير لا يجزئ عن 20 إلا 4 أبعرة، إلا 4 أبعرة. طيب، إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر النصيع، فهل الكل فرض أو قدر النصيع منه؟ الصحيح من المذهب أن الواجب قدر النصيع فقط، الباقي لا إشكال فيه. إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ يعني وجب عليه بنت مخاض عن 25 بعيرا، فأخرج بنت لبون، خطاب الكلوذاني يقول كله فرض، قال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة، فيأخذ منه الساعي بنت لبون ويعطيه جبرانا شاتين أو 20 درهما، فرق بنت اللبون من بنت المخاض، بنت اللبون أكبر. فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. يعني إذا صلى المسافر 4 يبقى فرض في حقه كله، ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه، طبعا من أتى امرأته حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، فإذا تصدق بالدينار فكله واجب. طيب، القاعدة الرابعة، قال رحمه الله: يجوز تقديم العبادة بعد سبب وجوبها قبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ولا يجوز تقديمها قبل سبب وجوبها. مرة أخرى، قال رحمه الله تعالى: يجوز تقديم العبادة بعد سبب وجوبها قبل أن تجب. حصل السبب ولكنها لم تجب، يعني الآن مثلا في الزكاة امتلك نصاب الزكاة 85 جراما ذهبا عيار 24 امتلكها ولم يحل عليها الحول، يبقى هنا لم تجب عليه، هل يجوز أن يقدم؟ يجوز أن يقدم، أو حتى قبل شرط الوجوب، ولا يجوز تقديمها قبل سبب الوجوب. سبب الوجوب اللي هو امتلاك النصاب. يبقى تنقسم العبادات كما يقول إلى 3 أقسام. هناك عبادات بدنية وهي التي تمحض فيها البدن كالصلاة والصيام ونحو ذلك. هناك عبادات مالية والتي تمحض فيها المال كالزكاة والوقف ونحو ذلك. هناك عبادات مركبة من البدن والمال وهي التي جمعت بين البدن والمال كالحج والعمرة والجهاد ونحو ذلك. والتقديم على السبب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول تقديم العبادة على سببها لا يصح. القسم الثاني تقديم العبادة بعد وجود السبب، بعد وجود سبب وجودها صحيح، ولو كان قبل وجوبها أو قبل شرط وجوبها، وينبني عليهما مسائل. الطهارة سبب وجوبها ماذا؟ الحدث، فيجوز تقديمها بعد السبب ولو بالزمن الطويل بعد السبب اللي هو الطهارة. تقديم فدية الأذى إذا احتاج المحرم إلى فعل المحظور بعد وجود سبب الوجوب الذي هو العذر وقبل فعل المحظور، هو يعلم أنه سيفعل المحظور فيقدم العبادة، تقديم فدية الأذى فيقدم الفدية قبل أن يقع في المحظور، هذا جائز. زكاة الماء هنا يجوز تقديمها بعد اكتمال النصاب بس قبل أن يكتمل الحول، ولا يجوز تقديمها قبل اكتمال النصاب، طالما النصاب لم يكتمل لا يجوز تقديمها لأنه تقديم على السبب. طيب، صيام التمتع والقراء يجوز تقديمه بعد وجود السبب الذي هو الإحرام بالعمرة، هو أحرم بالعمرة وعلم أنه لن يستطيع أن يهدي، فنقول له إن أردت أن تصوم فصوم، يجوز هذا وقبل زمن الوجوب الذي هو يوم النحر، ولا يجوز تقديمه على الإحرام بالعمرة يعني قبل العمرة لأنه تقديم على السبب، يعني ده تقديم على السبب. طيب، شوف الجزئيات كثيرة إزاي. كفارة اليمين، كفارة اليمين، واحد حلف وحنث، مالية كانت أو بدنية يعني سواء بالصيام أو بالإطعام أو الكسوة، يجوز تقديمها على ما تجب به الكفارة وهو الحنث، يعني هو حلف ثم تذكر أنه لن أن حلفه لن يكون صحيحا، فيجوز أن يقدم الكفارة سواء بالبدن أو بالمال، أي مخالفة ما عقده من اليمين من ترك ما حلف على فعل أو فعل ما حلف على ترك بعد عقد اليمين الذي هو سبب الوجوب. طيب، كفارة قتل الأدمي أو جزاء الصيد للمحرم أو في الحرم يجوز إخراجه بعد السبب الذي هو الجرح، يعني أنا ضربته أدميا ضربة لم أقصد به قتله عمدا، ثم علمت أن هذا الضرب سوف يودي به إلى القتل، هو سيموت لا محالة في العناية المركزة، والأطباء قالوا لن يخرج من هذا. هل يجوز أن أنا أقدم الصيام وهذه الأشياء والدية قبل الموت؟ نعم يجوز، وقبل الوجوب الذي يكون بالذهوب بالموت يعني. النذر المطلق نحو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، فله أن يتصدق في الحال، ذكره ابن عقيل، فيجوز التقديم بعد السبب الذي هو عقد النذر وقبل الوجوب الذي يحصل بالشفاء، ولا يجوز قبل عقد النذر، لأن هذا تقديم على السبب، تقديم على السبب. يعني تقول مثلا إن شفى الله إن نجح ولدي فلله علي أن أتصدق بكذا، فممكن قبل أن ينجح الولد يتصدق، فيجوز التقديم بعد السبب الذي هو عقد النذر. السبب دلوقتي هو عقد النذر، أنا عقدت النذر، وقبل الوجوب اللي هو الذي يحصل بنجاح الولد، ولا يجوز قبل عقد النذر، أنت لم تعقد النذر بعد، فلا تخرج هذا، لأن هذا تقديم على السبب، ولذلك قال ولا يجوز تقديمها قبل سبب وجوبه. طيب يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب عند عذر الجمع، عند وجود السبب الذي هو الزوال والغروب، زالت الشمس يبقى ممكن تصلي المغرب ثم العشاء، لأن الوقتين في حال العذر وقت الظهر والعصر صار في وقت واحد، وكذلك المغرب والعشاء. طيب صلاة الجمعة فإن سببها اليوم، يوم الجمعة، لأنها تضاف إليه يقال صلاة الجمعة، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهر من أول اليوم، وإن كان الزوال زوال الشمس هو وقت الوجوب. القسم الثالث تقديم غير العبادة على شرط وجوبه بعد وجود السبب، تقديم غير العبادة على شرط وجوبه بعد وجود السبب، وينبني عليه مثلا الإبراء من الدية، يصح بعد وجود سبب وجوبها الذي هو الجناية، وقبل شرط الوجوب الذي هو الموت. يعني الآن رجل ضرب رجلا على رأسه ولم يكن يقصد قتله، فحصل له نزيف في المخ ودخل في العناية المركزة، ولما تزهق روحه قال الأطباء لا روحه غالبا سيموت، فهنا يجوز للأولياء أولياء الدم أن يعفوا عن الدية، أنهم يبرئوا القاتل من الدية حتى قبل الموت. العفو عن القصاص يصح بعد وجود سبب وجوبها الذي هو الجناية، وقبل شرط الوجوب الذي هو الموت، يعني قتله قتلا متعمدا لكنه لم يمت بعد، هنا يجوز لأولياء الدم أن يعفو عن القصاص قبل أن تزهق روح الميت. طبعا يقول فيه روايتان في المذهب يعني، والمذهب صحته، والمذهب صحته المعتمد يعني في المذهب صحته، توفية المضمون عنه للضامن الدين يصح بعد سبب الوجوب الذي هو عقد الضمان، وقبل الوجوب الذي هو أداء الضامن للمضمون له، توفية المضمون عنه للضامن الدين يصح بعد سبب الوجوب الذي هو عقد الضمان، عقدنا ضمان، وقبل الوجوب الذي هو أداء الضامن للمضمون له. طيب عفو الشفيع قبل وجود الشفعة الذي يكون ببيع شريكه، وبعد وجود سببه الذي هو الشركة، في شركة والأصل أن الشفيع قبل ما يبيع الشريك قال لا أنت حر، يعني إن أردت أن تبيع فبيع، هنا عفو خلاص ما عندك مشكلة، أردت أن تبيع فأنا أعفو عنك في ذلك ولا أوقعك في الحرج فلا بأس. إسقاط الورثة حقهم من وصية مورثهم في مرضه، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة، فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين إسقاط الورثة حقهم من وصية مورثهم في مرضه، يسقطون حقه. طيب إيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد السبب الذي هو عقد الكتابة، إيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد السبب الذي هو عقد الكتابة. قوله رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، قد تغير الحال. هذا قاعدة. يقول هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور إذا كفر بالصوم مثلا قبل الحنث ثم حنث وهو موسر أجزأ، لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه، بمعنى أنها لم تبقى منعقدة بالتكفير، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحنث خلاص، لأن الكفارة حلته. وقد صرح أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال بأن الكفارة قبل الفعل الحنث تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة. طب إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه، نقول أن الصوم بذلك قد أجزأه لأن صومه صح فبرئت ذمته به، فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب فلا نلزمه مرة أخرى. طيب إذا عجل عن 24 من الإبل 4 شياه ثم نتجت واحدة قبل الحول، هنا نزيد ولا لا نزيد؟ المفروض يزيد، فوجد أحدهما لا يجزئه ويجب عليه إخراج بنت مخاط، الثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاط، خمس بنت مخاط. هذا الوجه الثاني. إذا صلى الصبي في أول الوقت، صلى الظهر في أول الوقت ثم بلغ، ففي وجوب الإعادة وجهان، بلغ في أثناء الصلاة ففي وجوب الإعادة وجهان، المنصوص أنه يجب أن يعيد، واختار القاضي في شرح المذهب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور به فامتنع تعلق الوجوب به. القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، في الصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مساء. إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى عن غيرها، عجلها وبعد ما عجلها وجد خلص الرجل أصبح غنيا لا شيء عليه، يجزئه. إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم، طيب جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم، طب بعد الجمع خلص لقى المية، هل يلزمه الإعادة؟ لا، لا يلزمه الإعادة. ثم دخل وقت الثانية وهو واجد الماء في هذه الحالة فما فعله صحيح ولا يلزمه الإعادة. طيب إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم، يعني أنا كنت في القاهرة وقصرت الصلاة، أذن الظهر فصليت الظهر العصر ثم وصلت إلى المنصورة مثلا قبل صلاة العصر قبل دخول وقت الثانية، هل أصلي العصر مرة ثانية؟ لا، خلاص انتهى الأمر وأجزأك ما فعلته في السفر من الجمع والتقديم والتقصير وتقصير الصلاة. تفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.